وتوكلت على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وتوكلت على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى about

أولئك

صدق الله العظيم.